الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنتهم ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا رب، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أمين. وبعد، فبالنظرة الأولى لمفردات المقررة من كتاب النحو الواضح، سنبدأ إن شاء الله تعالى اليوم بدراسة بعض الأساليب، منها أسلوب المدح والذم، ومنها أيضا أسلوب التعدد، ثم أسلوب الاستغاثة، ويليه أسلوب الإغراء وأسلوب التحذير، ثم نستأنف إن شاء الله بعد الأساليب بقية الموضوعات المقررة حسب ما يتاح لنا الوقت والتوفيق سبحانه من الله سبحانه وتعالى. فأقول وبالله التوفيق. طبعا درس نعمة وبئسة في الجزء الأول، اللي معايا الكتاب درس نعمة وبئسة في الجزء الأول، لكن ربما تختلف الصفحات لأن دار المعارف طبعة ثلاث أجزاء متفرقة وطبعاها مجتمعة، يعني ده النسخة اللي معايا هذه دي ثلاث أجزاء مجتمعة، فيه بعض الطبعات، طبعا الجزء الأول بمفرده والثاني بمفرده والثالث بمفرده، فاحنا الذي يهمني ليس رقم الصفحة وإنما موضوع الايه؟ الدرس. موضوع الدرس الأول هو أسلوب المدح والذم. في النسخة التي معي اللي هي معاه نسخة من ثلاث أجزاء مجتمعة، في الجزء الأول صفحة 59 نعمة وبئسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أشرح الدرس من الكتاب، نحاول أن نلقي الضوء على المراد بالكلام على نعمة وبئسة. نعمة وبئسة فعلان جامدان، والفعل الجامد هو الذي لا يتصرف، يعني لا يمكن منه المضارع ولا أمر، يلزم صورة واحدة. يعني فعل نعمة لا يأتي منه مضارع ولا أمر، إنما يلزم إيه؟ صورة واحدة. الكاتب عشان حضرتك كده اللي دلوقتي كان في الكلام ده. طيب. من هنا برضه على الـ طيب. لا ده حضرتك على كل اللي حضرتك. على قدام برضه ما انا من قدام الصوت لا مش قدام ده على الحضر عربي ساعتين قدام بس انت بس عامل انا خلصت الدكتور الساعه 2:30 ده كله جديد. لو خلصت الدكتور ولا لا يعني لسه بدي على السمساعه هو المدرس لغايه ما المدرس لكن لسه بدي على السمساعه عايز البضاعة عايز جواب لا لسه ما لسه ما تم تمشي المشكلة بس بالحديد برضه ولا عيني عيني أقول إن نعمة وبئس فعلان ماضيان جامدان ومعنى جامدان أنهما يلزمان صورة واحدة بخلاف الفعل المتصرف. الفعل المتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة يعني الفعل ضرب متصرف أم جامد؟ ليه؟ لنجيب المضارع يضرب والأمر اضرب واسم الفاعل ضارب اسم المفعول مضروب والمصدر ضرب يبقى هذا الفعل متصرف. أما نعمة ليس لها صورة أخرى عشان كده بنقول إنها فعل إيه؟ جامد. يبقى الفعل الجامد هو ما يلزم صورة واحدة. إذا سئلت نعمة وبئس فعلان أم اسمان؟ فعلان. جامدان أم متصرفان؟ طيب ما الغرض من استعمال نعمة في الكلام العربي وما الغرض من استعمال بئس؟ نعمة تكون لإنشاء المدح لإنشاء إيه؟ المدح. وبئس تكون لإنشاء الذم. فأنت إذا قلت مثلا نعم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعم الرسول أي مدح في هذا الأسلوب؟ أولا كلمة نعمة الرسول ألف كلمة الرسول يسموها من جنس يعني أنت مدحت جنس الإيه؟ الرسل. لكنك حينما أنشأت هذا الأسلوب كنت تريد أن تخصص حد معين ولا تمدح كل الرسل؟ ها خصصت اللي هو مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ قلت له نعم الرسول إيه؟ ها محمد. يبقى من الذي أنشأت الأسلوب لمدحه؟ سيدنا محمد. ده بيسموه المخصوص بالمدح. طب ليه جبت كل الرسل؟ قال لما تقول نعم الرسول انت مدحت سيدنا النبي مرتين لان سيدنا النبي من جنس الايه؟ الرسل. ثم تفرده بالمدح وتخصصه فيكون مدح سيدنا النبي كم مره؟ مرتين. او ان العرب حينما انشاوا هذا الاسلوب غرضهم من اول الامر ان يمدحوا ايه؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن من اجل عينه مدح كل من اتصف بوصفه كما يقال من اجل عين الف عين تكرم من اجل عين ايه الف عين ايه. فكانك حينما اردت ان تخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالمدح من اجل عيونه مدحت كل اخ له من الرسل يتصف بهذه الصفه. فهمت هذا الكلام؟ لكن المقصود بالمدح في الحقيقه هو محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ وكذلك في الذم حينما تقول بئس الكافر أبو جهل ما معنى بئس الكافر؟ قبل أن أذكر كلمة أبي جهل الأخت اللي بتتكلم الله يرضى عني قبل أن أذكر كلمة أبي جهل بئس الكافر لماذا ذمتني حد من الكفار؟ ها يعني بئس كل ايه؟ كافر جنس الكفار. ثم خصصت من بين الكفار واحد اللي هو مين؟ ابو جهل. يبقى ابو جهل ذم كم مره؟ مره مع جنس الكفار ومره منفردا. يبقى دي ابلغ في الذم ولا لا؟ او انك اردت من اول الامر ان تذم ابا جهل ولكن من اجل عينه وقبحه ذممت كل متصف بصفته. فهمت هذا الكلام؟ يبقى عشان كده بتقول ده اسلوب مدح وده اسلوب ايه؟ لما عرفت المدح جاي منين والذم جاي منين؟ تمام. كيف يعرب هذا الاسلوب؟ اولا حينما نتحدث عن هذا التركيب ده اسمه تركيب مقفول، يعني ما بيبقاش زياده ولا نقصان. نعمة الرسول محمد، تجد مكون من كم كلمة؟ ها؟ ثلاث كلمات. نعمة ها الرسول ها محمد. احنا قلنا ان النعمة فعل ولا اسم؟ فعل. اشتركوا معايا عشان خاطر مش عاوزين ننعس. عظيم جدا. يبقى نعمة فعل ماضي ايه؟ جامد. والفعل بيحتاج ايه؟ الاسم اللي جاي وراه على طول ده هو الفعل، وتارة يكون معرفا بأن، تارة يكون ايه؟ كالمثالين اللذين ذكرتهما لكم، اللي هو ايه؟ نعمة الرسول محمد، وبئس الكافر ايه؟ وفي القرآن الكريم نعم العبد إنه أواب. نعم الايه؟ العبد. ما إعراب كلمة الرسول في قولك نعم الرسول محمد؟ وما إعراب كلمة الكافر في قولك بئس الكافر أبو جهل؟ وما إعراب كلمة العبد في قول الله تعالى نعم العبد؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضمة الظاهرة. كده نحو صح؟ حاجة حلوة خالص. مش كده يا عم شيخ؟ وقد يكون الفاعل مضافا لما فيه أن. قد يكون الفاعل ايه؟ مضافا لما فيه أن. خلي بالك. الفاعل في المرة الأولى معرفا بإيه؟ في المرة الثانية ما هوش أن ولكن أضيف إلى اسم فيه ألف ولا، كقولك نعمة نعمة رجل حق أو نعمة رسول الرحمة محمد. كل الأنبياء جايين رحمة، مش كده؟ نعمة رسول الرحمة من؟ محمد. إذا كلمة محمد زجر بعد كلمة رسول الإيه؟ فين الفاعل؟ رسول ما هو شريف لا، لكنه أضيف إلى كلمة الرحمة وفيها ألف لا. يبقى الفاعل قد يكون محلق معرفا بأن، وقد يكون ها مضافا لما فيه أن. وفي القرآن الكريم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ها ونعم أجر ها أجر الإيه؟ العاملين. أين الفاعل؟ أجر ما فشل فلان، لكنها أضيفت إلى كلمة الإيه؟ العاملين. واضح هذا الكلام؟ وقوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين. أين الفاعل؟ مثوى، ليس فيه ألف ولا، ولكنه أضيف إلى ما فيه ألف ولا. هذه الحالة الثانية. إذا الفاعل خدنا لك بحالة الآن، الحالة الأولى والحالة الثانية مضاف لما فيه ألف، صعب الحكاية. الحالة الثالثة أن يكون ضميرا مستترا تفسره نكرة منصوبة بعده، وهذه النكرة المنصوبة تعرف تمييز. تعرف إيه؟ يعني إزاي؟ مقول نعم رسولا محمد، نعم ايه؟ رسولا. طب رسولا دي منصوبه ونكره، تنفع فاعل؟ ما تنفعش فاعل. امال فين الفاعل بقى؟ ضمير مستتر تقديره هو. ايه اللي يفسر هذا الضمير؟ التمييز اللي هو كلمه ايه؟ وكانك قلت نعم الرسول رسولا، فانت استغنيت عن كلمه الرسول واضمرتها، يعني اخفتها مش حذفتها. الاضمار غير الحذف، الاضمار معناه ان انا ايه؟ استره. يبقى الفاعل ضمير ايه؟ ها؟ مستتر، يعني مخفي بس موجود. انت دلوقتي لما يكون في فلوس في جيبي هنا تبقى مش موجوده ولا موجوده؟ بس انتوا شايفينها؟ يبقى المستتر معناه ان موجود ولا مش موجود؟ موجود لكنه مخفي، صح كده؟ انما المحذوف غير موجود. واضح الحكاية؟ ولذلك ما ينفعش ضمير محذوف، ما ينفعش. إنما تقول ضمير إيه؟ مستتر تقديره هو. ليه قلت هو؟ لأن الرسول مذكر، مفرد مذكر. طب لو قلت نعم امرأة هند، يبقى الضمير مستتر تقديره إيه؟ هي، لأن امرأة تفسره. واضح هذا الكلام؟ نعم رجالا الحاضرون، ها؟ هم. إذا أنت تقدر الضمير بحسب ما يفسره. بحسب ايه؟ طب والنكره التي تفسره ما اعرابها؟ تمييز منصوب الفتح. خلاص عرفنا احوال الفاعل. ايضا قد يكون الفاعل لفظ ما لفظ ايه؟ محمد لسه ما جيتش المقصود مات. انا بتكلم في الفاعل بس واحده واحده عليا عشان خاطر لما نقفل الاسلوب كله ونوصل حاجه بس زي ما انت عاوز. احنا دلوقتي نتعدد عن مين؟ الفاعل. نعمه فعل عاوزه فاعل. الفاعل بتاعها ليه كم حاله خدناها دلوقتي؟ ها معرفا زي نعم العبد مضافا لما فيه قال زي نعم ايه؟ اجر العاملين. ضمير مستند مفسر بايه؟ بنكره منصوبه صح؟ والنكره بتعرف ايه؟ عايزين مثال ها؟ نعم رسولا محمد بئس كافرا ها؟ ابو جهل ابو له. واضح الكلام ولا لسه؟ كلام صح. قد ياتي الفاعل كلمه ما يعني تيجي بعد كلمه نعم وكلمه بئس كلمه ايه؟ ما. ان الله نعم ما ان الله ايه؟ نعم. اصلها نعم ما ثم سكنت الميم الاولى من اجل الادغام فصارت ايه؟ نعم يعظكم به. كده انت تقول نعم ما تقوله الصدق. نعم ما تقوله ايه؟ الصدق. ايه اللي جه بعد نعمه هنا؟ ما. وبئس ما تتصف به الكذب. ما الذي جاء بعد بئس؟ فما اعراب ما في الحالتين؟ تقول اسم موصول. اسم ايه؟ موصول مبني في محل رفع فاعل. كانك قلت نعم الذي تقوله الصدق وبئس ما تتصف به ايه؟ يعني بئس الذي تتصف به الكذب. واضح كده؟ طب والجمله اللي جت بعد كلمه ما؟ ما موقعها من الاعراب حينما تقول نعم ما تقوله الصدق؟ احسنت بارك الله فيك. قال لي صله الموصول لا محل لها ايه؟ يبقى خلي بالنا عشان هنكرر الكلام ده كتير طول السنه. الجمله التي تقع بعد اسم الموصول لا محل لها من الاعراب لانها تكمله للكلمه. يعني لما اقول لك دلوقتي الكاتب بتعرف قال لوحدها وكاتب لوحدها ولا كلها كلمه واحده؟ ها كلها كلمه واحده. اهي الكاتب دي تساوي ايه؟ الذي يكتب. الذي ايه؟ بس الاعراب في كلمه الذي بيكون في كلمه الذي. طب يبقى يكتب لها محل ولا ملهاش محل؟ ليس لها محل لانها جزء من الكلمه وجزء الكلمه لا يعرف. وجزء الكلمه لا يعرف. تفهمون ما اقول؟ عظيم. يبقى نعم ما تقوله الصدق. كيف يعرف هذا الاسلوب؟ تقول نعم فعل ماض جامد لانشاء الايه؟ المدح. وما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع ايه؟ فاعل. وهو جمله تقوله ها في ولا لا؟ لا محل لها من الاعراب صله الموصول. مثلها تماما قولك بئس ما تتصف به ها الكذب. ما اعراب ما في كلمه ما تتصف؟ ها اسم موصول مبني عليكم السلام. اسم موصول مبني بمعنى رفع ايه؟ طب وجمله تتصف به؟ ها عظيم. هذا اذا وقعت بعد كلمه ما جمله يكون اعرابها كما قلت. طيب واذا لم يقع بعدها جمله وممكن يقع بعدها شيء غير جمله؟ ان تبدو الصدقات فنعم هي. جه بعدها جمله ولا كلمه؟ كلمة. في الحالة دي تبقى مش ما بمعنى الذي. لأن ما التي بمعنى الذي تحتاج بعدها إيه؟ جملة. ده محل لام الإعراب صح؟ أم نعم. لا تقولوه بس الصدق دي لسه هنجيلها لوحدها. مستعجلين أنتوا على مقصود المدح والذم لسه ما جيناش. مع إحنا نتحدث عن مين؟ عن الفاعل. هذه رابع سورة للحديث عن الفاعل. ما هو عرف بألف واللام مضاف لما فيه الالف واللام ضمير مستتر مفسر لفظ ما. لفظ ايه؟ لفظ ما لا ينقسم قسمين. اما ان ياتي بعده جمله وإما أن يأتي بعده إيه؟ مفرد. إن جاء بعده جملة تبقى ما نعربها إيه؟ اسم موصول بمحل رفع إيه؟ فاعل. سهل الكلام ده؟ والجملة اللي بعد ما نعربها إيه؟ لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. كلام سهل خالص. فإذا قلت إن تبدي الصدق فنعما هو وإن ظهر منك الكذب فبئس ما هو. ذكر بعدها مفرد ولا جملة؟ ها؟ بعدها مفرد. فما إعرابها الآن وما معناها؟ إذا جاء بعدها ما تبقاش موصول، ما راح تبقى إيه؟ قال لي تبقى معناها معرفة تامة بمعنى الشيء. ما نكرة مبهمة تبقى بمعنى الإيه؟ الشيء. أنا قلت إيه؟ نعم الشيء الصدق وبئس الشيء الكذب. طب إذا كانت ما بمعنى الشيء فما إعرابها؟ لو أنا قلت لك نعم الشيء الصدق تعرف شيء إيه؟ فاعل. يبقى ما هنا تعرفها إيه؟ في محل رفع فاعل. في محل رفع إيه؟ تحتاج صلة ولا لا تحتاج صلة؟ ها؟ تحتاج صلة؟ لا تحتاج إذا صلة. واضح الكلام؟ يبقى احنا فرغنا من الكلام على عين بالراحه. بمعنى الشيء معرفه تامه بمعنى الشيء. يعني ما اقول لك ايه نعم ماء، الماء نعم والخمر بسم. خلاص نعم. لو جيت بعدها كلمه مفرد اقول الماء نعم هو. ما معنى نعم هو؟ نعم الشيء هو. والخمر بئسما هو. ما إعراب؟ ما معنى ما في هذا الأسلوب؟ الشيء. وضحت؟ طب ما إعراب ما الذي بمعنى الشيء؟ في محل رفع فاعل. واضح الكلام؟ ها؟ أي والله ما قلتها فسرتها. خلي بالكم أنتوا تشغلوا بالكتابة ما بتركزوش باللي بيتقال. طب تاني هعيد تاني. عين ما في كتاب معانا في الدنيا واحد هنقرا مع بعض. حاضر. ربنا يفتح عليك. افهم بالطريقه التي تعجبك، المهم ان تفهم. نعم ما سؤال؟ لا لا هو يعني الماء اذا استعملت بعد ماء اما ان ياتي بعدها جمله واما ان ياتي بعدها ايه؟ ان جاءت بعدها جمله فهي موصوله وان جاء بعدها مفرد فهي معرفه تامه بمعنى الشيء وفي الحالتين هي الفاعل. لا خلاف في الاعراب. لا بس خلاص واضح الكلام؟ فرغنا من الحديث عن الكلام عن نعمه وبئسه وعن فاعلهما بقي المخصوص بالمد مش المفعول به. النعمة مش فعل متعدي يحتاج مفعول. لا معلش يا دكتور اقول لك امين يا رب. هنا نوعيه وراها يعني ضمير يبقى اعرابها ان انا عارفها ان هي اسمها شيء فاعل اقول ان هي ما هنا بمعنى شيء. مش انا بقول لك انت مستعجله. احنا مش احنا جبنا دلوقتي الفعل والفاعل لسه ما جبناش اللي بعد الفاعل. بس انا برضه في لفظ حصلت بين الاثنين يعني. طب اصبري عليا وانت تلاقي كل اللي انت بيدور في ذهنك ده وصل تماما من غير سؤال. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يا رب خلي بالك سيد الشيخ بعد أن تحدثت مع حضراتكم عن الفعل وفاعله نتحدث الآن عن الركن الثالث في هذا التركيب ويسمى المخصوص. فإذا كان هذا المخصوص قبله نعمة المخصوص بإيه؟ بالمدح. وإذا كان قبله بئسة المقصود بإيه؟ بالذم. وفي إعراب المخصوص بالمدح وجهان مشهوران. وجهان مشهوران. الوجه الأول أن تعربه مبتدأ مؤخر. تعرب المخصوص بمدح إيه؟ مبتدأ مؤخر. المبتدأ بحكم إيه؟ الرفع ولا النصب ولا الجر؟ يبقى مبتدأ مؤخر مرفوع. والعلامة على حسب إذا كان مفرد أو جمع تكسير يبقى علامة رفعه إيه؟ وإذا كان مثنى الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الستة الواو، مش كده؟ وإذا كان جمع مؤنث سالم الضمة. كلام صح، هنضرب أمثلة كده نوضح. فإذا قلت نعم الرسول محمد، أدي هذا الاسم اللي إحنا جبناه مش كده؟ قلنا نعمة إيه؟ فعل ماضي جامد مبني على الفتح يفيد المدح، والرسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب محمد ده المقصود بالمدح لا، يعرض ايه على الوجه اللي انا قلته؟ مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة بالفقاهة كده بالذكاء بتاعك كده، ما دام هو مبتدا مؤخر فين الخبر؟ نعم الرسول خبر مقدم. فهمتوا هذا الكلام؟ تبقى على هذا الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ اسمية. أصل الكلام الرسول محمد نعمة الرسول، اعرف محمد نعمة الرسول كده. محمد مبتدأ وفين خبره؟ نعمة الرسول. قد أخرت المبتدأ اللي كان متقدم وقلت نعمة الرسول محمد، فما إعراب محمد؟ مبتدأ مؤخر وفين الخبر؟ جملة نعمة الرسول. واضح هذا الكلام ولا لسه؟ تفهمون ما أقول؟ يبقى هذا هو الوجه الأول. خلاص؟ الوجه الثاني أن تعربه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. كيف؟ كأنك حين قلت نعم الرسول تخيلت أن سائل سأل بعد توقف كده على خلاص في وقف نعم الرسول، وكأن سائلا سأل من الممدوح، وكأن الوقفة والسكتة عند كلمة الرسول تشوق السامع إلى أن يعرف من المقصود بالمدح، فكأنه قال من المقصود بالمدح؟ من الممدوح؟ فقلت له إيه؟ محمد، يعني هو محمد. يبقى محمد يعرف إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ما يظهرش. خبر لمبتدأ محذوف إيه؟ تقديره إيه؟ هو هذا الأسلوب، نعم. كده يبقى الجملة الفعلية نعمة. الله يفتح عليك. يبقى واحد يقول نعم الرسول لغايه واحد لوحدها كده جمله ايه؟ فعليه، ومحمد جمله ايه؟ اسميه استئنافيه. واضح هذا الكلام؟ حاضر حاضر. اعيد تاني، هو جو حر النهارده ولا ايه؟ جو حر النهارده؟ نعم. لك هذا ولك هذا، لك ان تعربه بالوجهين، يعني ما اقول لك في الاختبار اعرف كلمة محمد بكل وجه ممكن في قولنا نعم الرسول محمد. تقول ايه؟ يجوز في إعراب كلمة محمد ها وجهان. الوجه الأول أنها مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن كلمة محمد خبر لمبتدأ تقديره ايه؟ هو اي الممدوح. نعم. الجمله الاسميه يبقى انا نشأ من هو محمد. في محل ايه؟ جمله استئنافيه لا محل لها من الاعراب، ولذلك قلت استئنافيه. يعني استئنافيه؟ يعني تستأنف كلام جديد. واضح الكلام؟ فاذا تقدم المخصوص بالمدح فليس فيه الا اعراب واحد. فليس فيه الا اعراب ايه؟ واحد. ايه يعني تقدم المقصود بالمدح؟ يعني لو قلت محمد نعم الرسول يبقى محمد فيه كم وجه؟ وجه واحد بس اللي هو ايه؟ مبتدا، والجمله بعده ايه؟ خبر. تعالى عشان خاطر الناس اللي تسال، طيب في قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي، دي بعدها مفرد ولا جمله؟ مفرد. فالاعراب يكون ازاي؟ هنقول نعمة أصلها نعمة ما، أصلها إيه؟ سكي. طبعاً عندنا حرفين من جنس واحد متحركين، سكن الأول من أجل الإيه؟ الإدغام، فصارت إيه؟ لما تيجي تقرأ نعمة ما وتسكن الحرف الأول اللي هو الميم هيلتقي إيه؟ ساكنين اللي هو إيه؟ هم ساكنين دول. أحسن العين، في ناس صاحية وفي ناس بتنام كده. العين بتاعت نعمة في الأصل ساكنة، لما سكن الميم كمان هيلتقي إيه؟ ساكنين، صح؟ ولا يجوز في العربية التقاء الساكنين. نقوم نعمل إيه؟ نحرك العين. تحركها بإيه؟ بحركة تتناسب مع الحركة الأولى عشان لسان يجري في اتجاه واحد. فتقول إيه؟ الحركة الأولى كسرة. فتحرك الثانية بالكسرة تقول إيه؟ نعم. وادغم بقى المين في المين يبقى إيه؟ نعم. واضح الكلام ولا لسه؟ يبقى نعم أصلها إيه؟ ها؟ نعم ما. ثم لما أردت أن تدغم سكنت الميم الأولى. فنقلت الحركة على مين؟ على العين. طب نديها ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ نديها حركة مناسبة للحركة الحرف الأول عشان لسان يجري في اتجاه واحد، فبقت إيه؟ نعي. طب سخنا الميم وأدخلناها في الميم الثانية بقت إيه؟ نعم. وقد عرفنا إعراب نعم، إن نعم فعل ماضي وما فاعل، فاكرين الكلام ده؟ طب وهي ده ضمير غائبة مش كده؟ مبني ويجوز فيه كم وجه؟ الوجه الأول إن احنا نعرفه إيه؟ مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم، هذه الحكاية سهلة إيه؟ طب والوجه الثاني؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هي هي هي صح كده؟ واحد يقول لي طب احنا ما استفدناش بهي هي، لأن هي الأولى معناها إيه؟ المذمومة هي أو الممدوحة هي. وربنا يقول إن تبدو إيه؟ الصدقات فنعم هي، يعني فنعم الممدوحة الصدقات. صح كده ولا لسه؟ واحد يقول لي النعمة نعمة الشيء، يعني إيه نعمة الشيء؟ ما المقصود من هو الممدوح؟ فقلت له إيه؟ هي، يعني إيه؟ يعني الممدوحة هي. يبقى الضمير اللي أنت قدرتيه مبتدأ معناه إيه؟ أحسنت. صحيحين كده زي الشيخ ده؟ صحيحين؟ طب لو أنا قلت إن ترائي بصدقتك فبئسما هي، ما إعراب هي على الوجه الثاني؟ على الوجه الثاني خبر ها لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ الممدوحة على المذمومة؟ المذمومة أي الصدقات المذمومة. واضح الكلام؟ يبقى في هذه العجالة التي تحدثنا بعيداً عن الكتاب قد بان لنا أن أسلوب المدح يتركب من فعل وفاعل ومخصوص، فعل وفاعل ومخصوص. أما الفعل سواء كان للمدح أو للذم فهو جامد، يعني يلزم صورة إيه؟ واحدة، وهو فعل ماضي مبني على الفتحة. وأما الفاعل فله كم صورة؟ أربعة صور أو أربع صور. الصورة الأولى معرب بأن أو مضافاً لما فيه أن أو ضمير مستتر تفسره نكرة أو مفسر بتمييز. النكرة دي تعرف تمييز، إن شئت قلت مفسر بنكرة أو مفسر بإيه؟ بتمييز. واضح الكلام؟ طب والنكرة دي تعرف إيه؟ تمييز منصوب في الدنيا وفي الآخرة. خلاص يا عم الشيخ؟ طب والاسم الثالث اللي جاي بعد نعمة وبئس ها؟ أو نفس الصورة الرابعة أو بتاعت الفاعل، يكون الفاعل لفظ إيه؟ ما، وما لها كم صورة؟ إما أن يأتي بعدها جملة وإما أن يأتي بعدها، إن جاء بعدها جملة تبقى إيه؟ لا، تبقى ما فاعل موصولة، والجملة التي بعدها لا محل لها. طب وإن جاء بعدها مفرد كلمة واحدة؟ ها؟ تبقى بمعنى الشيء، بمعنى إيه؟ ولا تحتاج إلى صلة لأنها مش موصولة. طب والاسم المفرد الذي بعد ما يعرب إيه؟ يجوز فيه وجهان من الإعراب، إما مبتدأ مؤخر وإما خبر لمبتدأ محذوف. طيب ما حكم المخصوص بالمدح إذا تقدم؟ ها؟ فيه وجه واحد وهو مبتدأ. بقي نقطة أخيرة قبل أن نذهب إلى الكتاب، هل يجوز حذف المخصوص بالمدح أو الذم؟ هل يجوز حذف المخصوص بالمدح أو الذم؟ يجوز نعم مطلقا ولا له شروط؟ خلي بالك الحذف مما تتميز به لغة العرب، ولكن لابد للحذف من أمارات تدل على المحذوف، أما أن يحذف اعتباطا بلا معنى فكيف نصل إلى المعنى؟ فإذا كان المعنى يتضح عند الحذف يجوز الحذف حتى لو هتحذف جملة كاملة. ولذلك سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى لما حكى لنا أنه وإذ أخذ ربك إيه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال لهم إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ طيب لما نيجي نعرف بلدي، بلدي حرف جواب زي نعم وزي لا، حرف إيه؟ طب فين الجملة اللي بعديها؟ أصلها إيه؟ أصل الجملة دي لو عايزين نذكرها نقول إيه؟ ها؟ لا عايز واحد بس عشان أسمعه. يعني يقولوا ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى إيه؟ أنت ربنا. عظيم أنت ربنا. ما إعراب أنت ربنا؟ مبتدأ وخبر. أهو ربنا حذف المبتدأ والخبر كله. يعني جملة اسمية كلها. ليه؟ لأن الشيخ غوي استطاع بسهولة جدا أن يقدرها. يبقى اعتمد على عقلك، حينما عقلك يفهم المحذوف يبقى لا نحتاج إلى الذكر. فهمت هذا الكلام ولا لا؟ في سياق بيدل على المحذوف ولا ما فيش سياق بيدل عليه؟ السؤال اللي ربنا سأله ألست بربكم؟ ما هو دي فيها الأمارة. قالوا إيه؟ بلى. يعني بلى أنت إيه؟ ربنا. تفهمون معقول؟ إذا يجوز، إذا كان بيجوز حذف الجملة كاملة، مش يجوز حذف المقصود المدح أو الذم، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ إذا دل عليه دليل. ما دام في الجملة شيء يعرفني به ويدل عليه يبقى لا بأس أن تحذفه. أما أن تحذفه ولا يوجد في الجملة ما يدل عليه فهذا كلام عبث، لأن الجملة بتركيبها تحتاج إلى إيه؟ فعل وفاعل ومخصوص، ولا يجوز لك أن تحذف المخصوص إلا إذا كان يدل عليه إيه؟ تعالى كده في الآية اللي ذكرتها في القرآن. إنا وجدناه صابرا. ده مين؟ سيدنا يوسف. نعم العبد. يبقى الكلام كله في اتجاه واحد اهو. مين هو بقى نعم العبد ده؟ يبقى اذا شوف قال ايوب اهو، يبقى اصل التركيب ايه؟ نعم العبد ايوب. نعم العبد ايه؟ ايوب. حذفت كلمه ايه؟ اللي هو المقصود بالمدح. ليه؟ لانه وجد في الكلام السابق ما يدل عليه. واضح الكلام؟ يبقى متى يحذف المقصود بالمدح او الذم؟ اذا دل عليه دليل. صعبه الحكايه؟ صعبه؟ ولا سهله؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. اذا عرفنا هذا فقد انتهينا من الدرس الاول في النحو. تعالوا نقرا الكتاب معا. ربما يكون فاتنا شيء او زدنا شيئا فنعرفه. ماشي الكلام؟ الله الله، في الجزء الاول. من سيقرا؟ من يقرا؟ احنا لازم نسمعكم. انا هفضل اتكلم لوحدي ولا ايه؟ مين هيقرا يا مشايخ؟ اول الشيخ هيقرا. اتفضل. يلا نعم يا رئيس. نعم. حد يحسك شويه؟ الامثله. واحد. اهم حاجه ان صوتك يصل للاخ اللي وراك. لانه قاعد لوحدك ليه كده يا سيد الشيخ؟ قرب علينا شويه. نعم القائد خالد. هو يعني ولا حرام برضو؟ والله نقول ربنا يديمها نعمة شوية تتاخد دول. اتفضل يا سيدي. نعم القائد خالد بن الوليد. نعم. نعمة هطلب كده من واحد معين يعين الفاعل في كل جملة. هو على الجملة وعايز واحد بس يرفع كده صباعه ويقول أنا عشان ما نحرجش بعضنا. اتفضل. الفاعل هنا القائد. وما نوعه؟ المعرفة. ما تغششوش. ها؟ معرف بألف ولام. أحسنت. اللسان الثاني. نعمة مصدر الخصب النيل. جميل. أين الفاعل؟ تفضل. مصدر الخصب. خلاص؟ المرة دي فيها ألف ولام؟ مضاف لما فيه ألف. الكلام ده خدناه ولا جديد ده؟ خدناه ولا جديد؟ شرحناه خلاص بقت حاجة سهلة. تمام. نعمة وطنا جمهورية مصر العربية. نعم وطنا، يبقى فين الفاعل؟ احسنت. ضمير مستتر تقديره هو مفسر بنكره، فين النكره؟ ما اعراب وطنا؟ تمييز منصوب على قصد الفتحه الظاهره. واضحه الحكايه؟ زي طيب طيب طيب المثال الرابع. نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال. عظيم. نعم ما تسعى إليه. أين الفاعل؟ ما. ما نوعها؟ لماذا قلت إنها موصولة؟ لأنها وقع بعدها جملة. وما إعراب الجملة الواقعة بعدها؟ ليس لها محل من الإعراب. ما شاء الله. بيدعو علماء في المعرفة. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب الجانب اللي على الأيسر. اساليب زن بقى، لقد جبنا اساليب مدح وقد تضمنت اربع صور للفعل، صح؟ طيب تفضل. بئس الخلق الكذب. ما اعراب الخلق؟ ها؟ فاعل. صورته ايه؟ معرض. بئس جليس السوء النمام. مضاف لما فيه عنه. المثال الثالث يا اخي الكريم. بئس سلاحا للوشاية. فين الفاعل؟ السؤال ديك انت بقى. الفعل سلاحا؟ خلي عندك ضمير. انت عندك ضمير؟ خلي ضميرك كده بارز. هنا مستدل، ما خليش ضميرك كده بارز. ماشي يا مولانا؟ يبقى نعم سلاحا الفاعل او لبس سلاحا الفاعل ضمير مستدل تقديره هو يعود على السلاح، خلاص؟ او يفسره السلاح. ان السلاح مذكر. خلي السلاح صاح يا مولانا. ها؟ بئس ما تتصف به الكسل. اين الفاعل؟ ما نوعها ايه؟ كمل لي جواب. ها؟ كمل الجواب. موصوله. وما اعراب الجمله الواقعه بعدها؟ لا محل لها. والله يا اخي بدون نحو صعب يا اخي، مش عارف ايه. طلع سهل خالص. كتاب صعب. لا والله ده طلع حاجه حلوه خالص. كتاب صعب. طلع حاجه حلوه خالص. ايه رايك يا عم الشيخ؟ يا والله يا سهل يا اخي، بتظلموا النحو. طيب خلي بالك سيدي الشيخ، من اساليب المدح حبذا، ومن اساليب الذم لا حبذا. حبذا وايه؟ ولا حبذا. وده تركيب برضه مقفول، يعني ما بيتغيرش. يعني كانه مثلا الامثال بتغير. يعني يقول لك باب النجار مخلع. عمرك شفت بيقدموا كلمه مخلع على باب النجار؟ يقولوا مخلع على باب النجار؟ لا، الامثال لا تغير. سواء ضربت هذا المثل للواحد او للاثنين او لعشره لا يتغير المثل. فكذلك هذا الاسلوب حبذا الصدق مثلا اسلوب يجرى به مجرى المثل فلا يتغير. سواء قصدت به مات واحد او اثنين او عشره او مية هو لا يتغير، مذكر او مؤنث لا يتغير. هذا الكلام؟ نعم. احنا اتكلمنا فيه في نعمه وبئس، خلصنا. احنا دخلنا في سوق جديد اهو. في فرق. طبعا بدليل ان احنا في هناك فرق ان المقصود بالمتن ممكن يتقدم. صح؟ يبقى لازم نبني مجرى المثل. انما هنا في كلمه حبذا زيد او حبذا هند هيزعلوا منا الجماعه، يقول لك اشمعنى مدحت الرجال وذميت النساء. خدت بالك؟ حبذا زيد ولا حبذا زيد. خلينا مع بعضنا كده. حبذا زيد ولا حبذا زيد. الاول اسلوب ايه؟ مدح. ولا حبذا زيد ذم. هل ممكن تقدم المقصود بالذم او المدح هنا؟ لا يمكن. لانه ده جرى مجرى الايه؟ المثل والامثال لا تغير. وضحت؟ انا اقصد على لسه. يعني هو بيقول لي هل ممكن ندخل التأنيث على نعمة وبئس إذا كان الفاعل مؤنث؟ دخول التاء جائزة وليست واجبة. دخول التاء هنا جائزة لأنها جامدة وتصرفها ضعيف. فيصح أن تقول نعم المرأة هند بدون تاء. ويصح أن تقول نعمة المرأة هند بالتاء. واضح هذا الكلام؟ أما إذا كان الفاعل مذكر فلا تدخل التاء مطلقا. نعم. حرف تأنيس مبني حرف مبني لا محل له من الإعراب لأن التاء علامة تأنيس حرف. وكذلك إيه؟ بئست تكون بئست تكون بئست فعل ماضي والتاء للتأنيث حرف مبني لا محل له. نعم لا هذا من سبيل الجواز يعني العرب استعملت هذا واستعملت هذا ولا شيء فيه خلاص. نعم الله الله. حبذا جو مصر ولا حبذا السرعة الطائشة. في المثال الأول يمدح إيه جو مصر وفي المثال الثاني يذم السرعة الإيه الطائشة. الحقيقة الأصل في استعمال حبذا ولا حبذا استخدم في الأمور الوجدانية الأمور الإيه الأصل فيها كده. لكن طبعا هذا مثال ذكره المؤلفون على الشيخ علي الجارم للتبسيط على المستمع. يعني لما تيجي تستعمل تقرا الاستعمال العربي القديم تجد ان حبذا تاتي في العواطف والوجدانيات وفي ما يكون الممدوح فيه شيء عظيم والمذموم فيه برضه يريدون المبالغه في ذمه. شعر الا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الاذى. خد بالك الا حبذا حبذا حبذا ايه حبيب ده مدح لان في عواطف ونحو الدنيه. لكن ما تقولش حبذا الماء البارد بس كده يعني مش شيء وجداني قوي تفهمون ما اقول. لكن لو قلته لا مانع. لكن العرب لم تستعمل حبذا الا في ايه الا في الوجدانيات والعواطف تفهمون ما اقول. نعم كيف يعرب هذا الاسلوب هذا التركيب المقفول الذي لا يتغير. كلمه حبذا مكونه من كلمتين مركبه من كلمتين حبه لوحدها وذا ليه اسم اشاره قول ذا رجل ذا ايه رجل ده اسم مش اشاره كده اقول ها دي هذه ايه زجاجه وهذا كتاب صح. الهاء دي للتنبيه اصل اسم الاشاره من غير هاء قول ايه ذا رجل وذي زجاجه خلاص كده. لكن لما بقول هذا الهاء اللي كان او الذي ها عشان قبل ما اقول ده تتنبه للي انا هقوله يبقى اسمها ايه التنبيه واضح. يبقى هذا دي كم كلمه كلمتين هاء تنبيه وذا الاشاره. فحب ذا كم كلمة؟ حب فعل ماضي وذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل في محل رفع إيه؟ فاعل. واضح الكلام؟ هل يسنى أو يجمع؟ يعني لو أنا بس بمدح اثنين هقول حب ذاني ولو بمدح مثلا جماعة ذكور هقول حب هؤلاء؟ لا لأن ليه؟ لأن هذا جرى مجرى إيه؟ والمثل ايه لا يغير لا يغير. احسنت واضح. يعني تقول حبذا محمد وحبذا هند وحبذا المحمدان وحبذا الهندان وحبذا المحمدون وحبذا الهندات لا تتغير. فهمت هذا الكلام؟ يبقى ده الاشاريه تلزم صورة واحدة حتى ولو كان الممدوح مسمى أو جمعا مذكرا أم مؤنثا. فهمتم شيء؟ واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ألا حبذا هند شعر يقول كده ألا حبذا إيه؟ هند وأرض بها هند وهند أتى منها النأي والبعد. ألا حبذا إيه؟ هند وأرض بها هند يعني هو بيحب هند وبيحب أي مكان تقعد فيه إيه؟ هند وكلهم يغني على ليلى. خدت بالك؟ أنت تقول أنا أحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تغني على هذا الكلام مش كده عم الشيخ ولا لأ؟ ألا حبذا هند مدح مين هنا؟ هل غير اسم الإشارة وقال ألا حبذي هند؟ قال كده؟ ولا ألزم في اسم الإشارة صورة واحدة؟ ألزم صورة واحدة، واضح كده؟ يبقى حبذا ما إعرابها؟ حبه لوحدها فعل ايه؟ ماضي. يفيد ايه؟ يفيد ايه؟ المدح. وذا ايش؟ اشاره مبني في محل رفع فاعل. خلصنا حبه ده؟ فاضل مين؟ الاسم اللي بيجي وراها بقى. ده المخصوص بايه؟ فيه الوجهان اللذان عرفتهما حينما يكون المخصوص متاخرا. واضح؟ وما هما الوجهان؟ اما مبتدا مؤخر او خبر من مبتدا ايه؟ معدوم وجوبا. صعب النحو كده؟ طب عايزين واحد يعرف لنا كلمه جو مصر. ما دام فهمت اتفضلي. عايز اعرف كلمه جو مصر. جو تبقى فاعل وزيد وزاد المياه في البحر. هيزعقوا لك. شوفي زعلانين هم زعلانين. هتقول لك هتقول لك هتشوهي صورتنا كده قدام الدكتور. ها؟ اهو كده الكلام. مبتدا مؤخر والجمله قبله ايه؟ خبر مقدم. او خبر لمبتدا محذوف تقديره هو يعني الممدوح. واضحه كده ولا كده؟ طبعا مصر مضاف اليه مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الايه؟ من الصرف. احسنت. للعلميه والتانيث. العلميه والتانيث. لا حبذا السرعه الطائشه. لا اعراب له وحدها. حرف نفي. حرف ايه؟ نفي. انت كنت بتقول حبذا مدح يبقى لا حبذا نفي للمدح يبقى ايه؟ يبقى دم. يبقى لا لوحدها ايه؟ حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف نفي مبني لا محل له من الاعراب. اقول تاني. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الاعراب. خلصنا؟ لا. حبذا حبه فعل ماضي لانشاء الذم لانه منفي. صح. وذا اسم إشارة مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. السرعة مش ده المقصود بالذم؟ مش ده المقصود بالذم؟ مبتدأ. يجوز ان يعرف مبتدأ ايه؟ مؤخر والجملة قبله هذا وجه. والوجه الثاني خبر مبتدأ محذوف وجوبا تقديره هي. ما قلتش هو المرة دي لان المذمومة السرعة المذمومة. طب والطائشة؟ بلا النعت. أحسن. النعت هو الصفة يعني. نعت طبعا نعت مين؟ السرعة. والسرعة مرفوعة يبقى الطائشة ايه؟ الله يفتح عليك. صعبة الحكاية كده ولا سهلة؟ خلصنا؟ احنا كده شرحنا ان هو هيقول البحث فيه الكلام ده كله. المفروض نخش على القاعدة على طول وبعد كده نسأل ونتدرب مع بعض. ماشي الكلام؟ ادخل على القاعدة يا سيدي الشيخ يلا. لسه هتسالي تاني؟ انا عايز اسال انا بقى. ما تسعش بس. انت ايه رايك انت بقى؟ قول انت بقى. بتقول بئس سلاحا. سلاحا تعرف ايه؟ النكره بعد نعمه وبئس تعرب ايه؟ تمييز لانها مفسره للفاعل المضمر. مفسره للفاعل المضمر. اما هي بعد المميز. ما هو المميز هو الفاعل المستتر. لا بئس هو سلاحا. اصحي اللون. تيك كير اوف ذا كلر. ماشي يا مسيح. الله الله. الحمد لله. يقوى القاعده يا سيدي الشيخ. تفضل. لان فعل للمدح وليس فعل للذم ويجب فكره. طبعا احنا زودنا على كلمه بئس نعمه ونعمه ديت قلنا فعلان ايه؟ فعلان ايه؟ جامدان. فعلان ايه؟ وعرفنا معنى جامدان اللي هما ايه؟ يلزمان صورة واحدة. نعم. ويجب في كل فاعل كل منهما ان يكون مقترنا بال مضافا للمقترن بها وضميرا مستترا وجوبا مميزا بنكرة او كلمة ما. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايه رأيك في القاعدة كده بقى؟ سهلة ولا صعبة؟ حد محتاج يكتب حاجة بعد كده؟ اللي انا شرحته كله هو ملموم في الكلمتين دول. الفاعل إما أن يكون محلى بأن أو مضافا لما فيه أن، موجود في الكتاب الكلام ده، أو ضميرا مستترا مفسرا بنكرة، والنكرة طبعا ضمير، أو يكون لفظ إيه؟ ما، صح كده؟ قلت أنا غير كده؟ صعب النحو ولا سهل؟ طيب جميل، نمرة اثنين. إذا تأخر المخصوص عن الفعل أعرب خبرا لمبتدا محذوف وجوبا أو مبتدا خبره الجملة قبله. إذا إيه؟ إذا إيه؟ تأخر. إذا إيه؟ تأخر. طب وإذا تقدم؟ وإذا تقدم الفعل أعرب مبتدا ليس غيره. اكتب كده جنبها كده، ولا يتقدم إلا مع النعمة وبئس. جنبها كده. يعني المخصوص بالمدح والذم ما يتقدمش مع حبذا ولا حبذا. إنما يتقدم مع مين؟ مع النعمة وإيه؟ وبئس. واضح الكلام؟ تفضل. ممكن يكون الفاعل من؟ الفاعل. ممكن يكون نعمة من يدافع عن الوطن الجندي؟ والله هدف عند الاستعمال العامي موجود، لكن العرب لم تنطق به. وإحنا نناقش كلامنا على ما قالته العرب. واضح؟ يعني في العوام بيقولوا كده وفي الأساليب الصحفية وفي القضاء وكلام ده، لكن عند العرب لم يستعمل هذا الأسلوب. ونحن ينبغي أن نقيس كلامنا إذا أردنا أن ننطق بالفصحى على ما قالته الإيه؟ العرب. واضح؟ في ولذلك في بعض الكتب المدرسية بيقولوا هذا الذي تقوله أنت. في بعض الكتب المدرسية يقولوا، لكن هذا كلام يعني من مما شهر ولم يسمع عن الإيه؟ عن العرب. فإذا أردنا أن يكون كلام فصيح كما قالته العرب فلا بد أن يكون كلامنا يعني مقيسا على كلامهم حتى لا نخرج عن القالب اللغوي الذي ننطق به. واضح؟ بين الفاعل والمخصوص. تمرين اثنين، لأن التمرين الواحد احنا هنطرح منها قبل كده. بين الفاعل والمخصوص في الجمل الآتية. سأقرأ الجملة وأرجو من الحاضرين والحاضرات الذي يعرف الجواب يرفع يده ويسمى يعني اختار فيجيب على السؤال. حبذا القناعة مع الجد. أين الفاعل والمخصوص في هذه الجملة؟ من يعرف أو من تعرف؟ تفضل. غير الفاعل. أحسنت. حبذا القناعة مع الجد. المخصوص القناعة. إجابة صحيحة. نمرة اثنين. لا حبذا يوم لا نعمل فيه خيرا. تفضل. الفاعل والمخصوص. أحسنت. أما جملة لا نعمل فيه خير، جملة فعلية في محل رفع نعت كلمة يوم. في محل رفع إيه؟ نعت ليوم. واضح؟ نعم. ضع المخصوص في الجمل الآتية، يعني جاي جملة لم يذكر فيها المخصوص. المطلوب من حضراتكم وحضراتكن أن تأتي أنت بالمخصوص وتضعيه مكان هذه في المكان الخالي. نعم القناعة مع الجد، يعني ده مع ظرف والجد مضاف إليه مجرور عن جر وكسر الظرف. لا لا ما لها علاقة بقبلها. خلاص؟ نعم رئيس الجمهورية. ها؟ والله العدد هي صفة، احنا عاوزين تسمي شخص. عمر. يعني كان هو خلافة صحيح هناك، لكن عشان ما فيش حد زيه يقول عمر. خدت بال حضرتك؟ نعم. والله اختار انت اللي انت عاوزه. على عشان ما يبقاش فينا حساسيه في الكلام. خلي بالك سيدي الشيخ. مين من الرؤساء عجبوه؟ خلاص هو ما كانش رؤساء. طيب. لا. لا العدد تبقى وصف رئيس الجمهوريه. لكن انت بتخصي حد معين من الرؤساء. يعني اذا قلت مثلا امدح واحد من الخمسه الاخير تختار واحد بقى. او خلاص اختار اللي انت عاوزه. ومن حيث الصناعه النحويه اعتبرك صح. اما من حسن نيتك انا ماليش دعوه بيها. خلاص يا عم الشيخ احنا عايزين الصناعه النحويه تبقى سليمه. اما النوايا ربنا عالم بيها. خلاص يا سيدي الشيخ ولا لا؟ يعني انا لو جالي السؤال ده هكتب السيسي. انت حاضرين انا عرفت نيتي؟ هنقولها. الله الله. نعم الخليفة الأول أظن دي سهلة. خلاص أنا حدد لك هو حدد لك خلاص. بئس ما تعامل به والديك البطوط. بئس شرابا الخمر. نعم ما يعمل الطبيب ها؟ الرحمة تمشي ها؟ ده مداوات المرضى صح. الاول احنا يعني العلاج معنى مداوات المرضى صح. ها حد يجاوب حاجه ثانيه؟ في حد طبيب هنا؟ حد شغال طبيب هنا؟ ايه الحاجه الحلوه اللي انت بتحب تعملها ولا ما بتعملش حاجه حلوه؟ الله الله. نعم ما يعمل الطبيب راحة مرضى. راحة مرضى من الكلمة أحيانا بترفع الجهاز المناعي عند الإنسان. كلمة طيبة عند صحيح والله. يعني لما يخش الطبيب كده على واحد عيان يقول ده أنت حتى أنت بيت حلو خالص كده، هو الراجل يحس إنه خف خلاص. وساعات يقول له أنت بتتعامل كده ليه؟ أنت هتموت كده؟ ممكن الراجل يكون مساكت. فخلي بالك سيدنا الشيخ والله كلمة طيبة صدقة والله. أنا أقول لك نعم. راحة مرفوعة ما بقتش اللي هي إيه؟ راحة مرفوعة. ده مخصوص يا ريس. ده مخصوص يا ريس. وبعدين ده انت ماشي معايا كده كل الصبح. الله الله. ضع في كل مكان خال كل انواع فاعل نعمه وبئس على التعاقب. يعني اللي جبت المره الاولانيه فيها الف ولام تجيبه المره الثانيه مضاف لما فيها الف ولام وهكذا. واضح؟ هقول الجمله. حد من اخواتي يقول لنا نعم نقط الصانع المجيد. ها؟ نعمة هتقول ايه؟ بيقول نعمة نقط الصانع المجيد. نعمة الرجل الصانع المجيد. يبقى انت مدحت كل الرجال وخصصت بينهم الصانع المجيد. او نعمة صنعا او نعمة صانعا الصانع الايه؟ المجيد. احسنت. نعمة ابو الهول. نعمة نقط ابو الهول. ها؟ نعم الامثال صح. نعم الاثر. وتمام. نعم مكان خالي. وبعدين المدرسه. نعم المكان. انت مدحت كل مكان ثم خصصت المدرسه. احسنت. نعم البناء. المدرسه. ها؟ نعم مكان التعلم. عشان اجيبهم اغير صوره ثانيه. نعم مكان التعلم. المدرسة. ها؟ أحسنت. وهكذا. وضع الله عليك. ما شاء الله ده أنتوا خطبة مش علماء بس. علماء وخطباء. نعمة نقط خدمة الوطني. نعمة ما تفعله خدمة الوطني. صح أحسنت. هذا رجل وطني كويس. الله يفتح عليك. نعمة عملا خدمة الوطني. نعم العمل خدمة الوطن. وهكذا وهكذا. اجعل كل كلمة مما يأتي فاعلا لنعمة وبئس في جملة من إنشائك. ما يؤدي إلى الشر. اجعل كلمة ما فاعل لنعمة وبئس. ماذا تقول؟ بئس العمل ما يؤدي إلى الشر. لا أنت كده جبت العمل فاعل. أهو أنا برد عليك أهو. أنا عاوز ما نفسها هي اللي تبقى فاعل. بئس ما يؤدي إلى الشر. بئس ما يؤدي إلى الشر إيه؟ الكذب. النميمة، الغيبة، الوشاية، الكذب، كل أخلاق الوحشة تؤدي إلى الشر، صح كده ولا لا؟ نعم. بئس عفوا عفوا المطيع. كلمة المطيع عايزين ندخلها في جملة الأفاعي. نعمة إيه؟ غلط. عايز المطيع هي اللي فاعل. نعمة المطيع أحمد، صح كده؟ جميل. سهل وسهل خالص. طيب. نعمة ايه؟ رضي الله عنك يا اخي، والله كلام حلو. شايف الراجل بيه يعني مفيش طاعه احسن من نقول له خد رقبتك اهي، خد رقبتك حاجه حلوه خالص. فلما اسلم وتله للجبين، هذا كلام صح، فتح الله دماغك بسطور العلم الرباني. امين. منقذ المرضى، ايها الطبيب هات هات اجعل كلمه منقذ المرضى فاعلا. ها مين هم الاطباء؟ نعمه منقذ المرضى الايه؟ شوف خلي بالك هو بيحاول ينوع، تجيب مره انت الفعل ويديك هو الفاعل، مره يديك الفعل وتجيب انت الفاعل، مش كده ولا لا؟ صح كده؟ مره يديك الفعل والفاعل يقول لك هذا المقصود عشان يمرنك على كل الاساليب. وضحت؟ نعم. نعم. لا حين من ايه؟ من عندك ايه؟ المهم انت فهمت المحاضره؟ لو حاولت تمارسها كلاما وتدرب عليها هنا يجي من اي حته بقى ما يهمكش. الله ينفع بينا. الله ينفع بينا جميعا. اشرح البيت الاتي. شرح موجزا. نعم. لازم ايه؟ لازم اقراها النهارده. ايوه احسنت. لانها لو ما قريتش النحو بالذات يا اخوانا اللي عاوز يثبت نفس اليوم يحل عليه تدريبات. دي حقيقه. ولو عنده ابن عنده اسلوب نعمه ويسر ويشرحه له ويعمل عليه استاذ يبقى 10 على 10. هيوفر حق المدرس وهيثبت المعلومة. بس. ويبقى يديني النص بقى. يبقى نقسم. يعني بعد ما تدي ابنك حصه شوف ثمان حصه نقسمها سوا عشان يبقى عنده ثلاث. يلا يا سيدي الشيخ. الله الله. فنعم صديق المرء من كان عونه، وبئس امرأ من لا يعين على الدهر. اشرح البيت اولا ثم اعرفه اعرابا كاملا. اسيبكم في البيت ده؟ اجعلكم تدريبات البيت؟ لا لا ده انتوا مكسرين هكسبها شكلهم بيت مش عايزين تسافروا على البيت مش فاضيين. عندكم التزامات اخرى. بتروح تغسل المواعين ربنا يسلمك. عندكم التزامات اخرى؟ طيب هنحسن الظن بيكم يلا هنحسن الظن. خلي بالك سيدنا الشيخ شرح البيت اظن ده يسيبها لك شرح البيت اعرابه سعيده. فنعم صديق المرء من كان عونه، وبئس امرأ من لا يعين على الدهر. اظن هي شرح نفسها خالصه. من يشرح؟ ها اقول البيت تاني؟ اقول البيت تاني ولا واضح؟ طب مين يشرحه؟ اتفضل. نعم الصديق هو الذي يحول الصداقه من قول الى فعل، فيكون خير عون لصديقه. احسنت بوركت. وبئس امرأة لا يعين على الدهر، فأسوأ صديق هو الذي يكون الذي تحتاجه فلا يكون معك. لا تجده فتكون مع الدهر ضده. الله يفتح عليك. الصديق الحق هو الذي يكون عونا لك. اما الصديق الذي اذا ما افتقرت اليه لا يعاونك فبئس الصديق. ما يعتبرش صديق هذا. خلاص؟ نعم. الاعراب عشان ما نضيعش الوقت عشان نصلي المغرب. الفاء بحسب ما قبلها. الفاء بحسب ايه؟ ما قبلها، لان مش عارفين البيت اللي قبليه ايه عشان خاطر نعطف او نعمل يبقى نقول على حسب ايه؟ ما قبله. يبقى اذا جاءك حرف عطف في اول بيت شعر او اول جمله يبقى بحسب ايه؟ ما قبله. نعمه ها؟ فعل ماض جامد مبني على الفتحه. ولا تاني؟ فعل ماض جامد مبني على الفتحه بانشاء المد. احسنت. صديقه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهو مضاف والمرء مضاف إليه. هو مين؟ هو مين المضاف؟ صديق. صديق مضاف والمرء مضاف إليه، مجرور بالكسر. من؟ شوف بقى الأقوال الكريمة كبسة على من؟ من جت بس ما جتش فاعل. ها؟ من هنا جت أهي لكن ليست فاعل. ما إعرابها هنا؟ اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا مؤخر والجملة قبله خبر مقدم. ويجوز أن يعرف من اسم موصول مبني في معنى رفع خبر لمبتدأ أحسنت تقديره إيه هو من كان فهمت هذا الكلام نعم لا مش هو الثاني لا أنا غلاسة لا مش هو الثاني أهو تقول لي قولها ثاني يا فندم ينفع قولها ثاني ده أنا قلتها لك 6 مرات والله المخصوص بالمدح يا أختي الكريمة إذا كان متأخرا يجوز فيه إيه؟ وجهان لم نقل يعني قلت مشهور كمان في وجه ثاني بس مش مشهور إما أن يكون مبتدأ إيه؟ مؤخر والجملة قبله خلاص كده أدي الوجه الأول الوجه الثاني خبر لمبتدأ محذوف تقديره عارفين هي بتقول تاني ليه؟ عشان تكتب مش عشان تفهم والله هي فهمت خلاص بس عاوز تخش مكسلة حتى تكتب اللي في دماغها اصحي اللون يعني العيب على الدوشة؟ العيب على الدوشة طيب خلاص حسن تعليل يعني الوجه الثاني الثالث اللي يعرف مبتدأ والخبر بس ضعيف والخبر محذوف فنعم صديق المرء من قلنا إن كلمة من يجوز فيها إعرابان الأول اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر ويجوز أن يعرف اسم موصول مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح كان فعل ماضي ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر واسمه او اسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على من كان هو عونه عون لوحدها من غير الهاء خبر كان منصوب بالفتح وعون مضاف والهاء هل بقى الحته اللي انا هقولها لك دي كويسه قوي اي ضمير يتصل بالاسم يعرف في الدنيا وفي الاخره في محل جر مضاف اليه يبقى عونه الهاء دي اتصل باسم ولا بفعل؟ ها؟ باسم تبقى تعرف ايه؟ ضمير مبني ها؟ في محل جر مضاف اليه خلاص؟ والهاء دي لو اتصلت بفعل على طول تبقى مفعول بيه على طول في محل نصب مفعول بيه واضح كده؟ طب مثلا نعم ما انا قلت اهو اذا اضيفت اذا اتصلت باسم اضيفت الاسم فهو مضاف اليه لكن اقول زيد اكرمه ابوه اكرمه الهاء في اكرمه اتصلت بالفعل ولا باسم؟ تبقى مفعول به طب الهاء في ابوه اتصلت باسم ولا بفعل؟ باسم تبقى مضاف اليه تمام كده؟ نعم الله الله وبئس امرا من يعرف وبئس امرا من لا يعين على الدهر ها تفضل بئس فعل ماضي جامد لانشاء الذنب احسنت والفعل هو يفسره كلمه امراه وامراه احسنت وامراه تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره من لسه ما خلصناش من لا يعين على الدهر كلام مازال معاك اسم موصول بمعنى الذي يجوز فيه ايه وجهان الوجه الاول مبتدا مؤخر في محل رفع خبر مقدم صح كده. والوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو يكون خبر مؤكد تقديره المفهوم. احسنت. طيب بقي سؤال صغير، ما موقع اعراب جمله كان عونه؟ احسنت، الف لا محل لها من الاعراب صله الموصول، برافو عليك. طب وما اعراب جمله لا يعين على الدائم؟ صله الموصول لا محل لها من الاعراب. هي قالت لا محل لها صله الموصول، والشيخ قال صله الموصول لا محل لها، في فرق؟ ما فيهاش حاجه خالص، واضح الكلام؟ تمام. اعراب لا يعين على الدار بالتفصيل، لا نافيه، تفضل. لا نافيه لا تعمل. صح. احسنت. على اختلافه كان اسم مجهول. على الدار، فين فاعل يعين؟ فين فاعل يعين؟ ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس الاول، وهو نعم وبئس وحبذا ولا حبذا. هل لاحدكم سؤال في هذا الموضوع؟ ها تفضلي، علي الصوت شوي. عاوزين حاضر سيدنا النبي على الرفقة بالقوارير يا مولانا، فلازم نقول حاضر عليه الصلاة والسلام. أختي الكريمة بتقول إيه؟ احنا بس الشنيور والحاجات اللي ورانا دي مش عاملة دوشة، مش ما سمعناكش انت بتقول الإعراب. ليس الشنيور. خلي بالك سيدنا الشيخ. فهعرض تاني عشان الأخت الكريمة إن كانت تقيد ما نقول. تفضل. احنا هنقوم نصلي يا عم، نقوم نصلي. تفضل تفضل. إعراب البيت مرة أخرى. ها؟ الشطرة الثانية؟ ولا البيت كله؟ الشطرة الثانية. حاضر. بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم مبني على الفتحة. فاعله ضمير مستتر تقديره هو، مفسر بنكرة. وإن شئت قولي مفسر بتمييز، هي هي. امرأة بالنصب، امرأة تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. من اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع يجوز فيه وجهان، إما أنه مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محدود. وجملة لا يعين على الدهر جملة فعلية لا محل لها من الإعراب. يبقى حددنا الفاعل، وحددنا المخصوص بالمدح او الذم، وبهذا نكون قد عرفنا جميعا ان العرب استخدمت نعم وبئس وحبذا ولا حبذا لانشاء المدح او الذم. وعرفنا ايضا ان صوره فاعل نعم وبئس يمكن ان تكون واحده من اربعه. وعرفنا كذلك أن المخصوص بالمدح أو الذم مع نعمة وبئس يمكن أن يتأخر ويمكن أن يتقدم، فإذا تأخر ففيه وجهان، وإذا تقدم ففيه وجه واحد. أما المخصوص مع حبذا ولا حبذا فيأتي متأخرا دائما، يأتي إيه؟ وفيه كم وجه؟ وجهان من الإعراب. ثم عرفنا ولم يذكرها هنا صاحب هذا الكتاب حكم حذف المخصوص بالمدح او الذم، فعرفنا انه يجوز حذفه بشرط ان يدل عليه دليل، وقد ورد محذوفا في القران الكريم كثيرا في قوله تعالى ان وجدناه صابرا نعم العبد. ما المحذوف هنا؟ المخصوص ولا الفاعل؟ الفاعل ما بيتحذفش، المخصوص بالمدح. خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، سورة آل عمران، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ما أعرب أجر العاملين؟ أجر فاعل، أجر فاعل العاملين مضاف إليه. فين المقصود بالمدح؟ تقديره إيه؟ يا أخي بص إلى اللي أنت تعرف على طول. أولئك جزاؤهم مغفرة مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إيه الأجر اللي هتقوله؟ المغفرة والجنة. سبقت ولا لم تسبق؟ شفت بقى لما تشوف السياق؟ لما تحط ايدك على السياق تجيب المحشور. واضح ولا ايه؟ ها؟ والى بهذا اكتفي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخر دعوانا لكم. امين يا رب. فهمتي؟ الحمد لله، جزاك الله كل خير يا سيدي.